لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنا لله وحده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في كتاب التفسير، تفسير سورة النساء، الإمام الغزالي رحمه الله كان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يقول والكلالة كلام الإمام البخاري من لم يرثه أب أو ابن ليس له أصل ولا فرع، وهو مصدر من تكلله النسب، لأن يرث الحواشي يعني الإخوات. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبته عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت براءة تعقيدته كتبه في سنة 900 هجرة، وآخر آية نزلت يستفتونك هي آخر آية من سورة النساء. قول باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، يقول سبق الآية علي لم يكن له ولد وسقط باب غير أبي ذر، والله بقوله يستفتونك أي عن مواليد الكلام، وحذف لدلالة السياق عليه في قول قل الله يفتيكم في الكلام، يستفتونك في الكلام قل الله يفتيكم في الكلام. قول الكلام من لم يرث أب ولا ابن، وقول أبو بكر الصديق خرج ابن أبي شيبة عن وجمهور العلماء من الصحابه والتابعين ومن بعدهم، وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابي اسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال ما رايتم الا تورطه على ذلك، اشكلوا على ذلك، وهذا اسناد صحيح. وعمر بن شرحبيل هو ابو ميسره وهو من كبار التابعين مشهور ببنيته اكثر من اسمه. قوله مصدر من تكلله النسب أي تعطف النسب عليه وزاد غيره، كأنه أخذ طرفيه أو أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد، مش أب هو طبعا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن، أنا مش موجود ابن موجود ابن ابن فيرث، وهذا موجود الأب وموجود الجد، الجد بياخذ نصيب الأب. وقول البصريين قال هو مأخوذ من الإكليل كأن الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن، زي الإكليل حول الرأس يعني، أن هذا ليش أصل وارث ولا فرع وارث، فالبيرث اللي هي الإخوة والأخوات يعني زي الإكليل حول الرأس. وقيل هو من كلا يكلوا، يقال كلة الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها. وقيل الكلام من سوى الولد وزاد الداودي وولد الولد، وقيل من سوى الوالد، وقيل هم الإخوة، وقيل من الأم. قال سري سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد كلام، وسمي الوالد كلام، وسمي الجد كلام. وعلى طاعة الكلام هي المال، قيل الفريضة، وقيل الورثة والمال، وقيل بنو العم والحوم، وقيل العصبات وإن بعدوا، وقيل غير ذلك. والكرس في الاختلاف يعني في صح عن عمر أنه قال لم أهم في الكلالة شيئا. قالوا آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يقول تقدم الكلام على الأخيرة في تفسير البقرة والترمذي من طريق أبي السفر عن البراءة قال آخر آية نزلت وآخر شيء نزل فذكرها. وفي النسائي من طريق ابي الزبير عن جابر قال اشتكيت يعني مرض، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اوصي لاخواتي بالثلث، قال احسن، قلت بالشطر، قال احسن، ثم خرج ثم دخل علي فقال لا اراك تموت من وجهك هذا، ان الله انزل وبين ما لأخواتك هو الثلثان جبلوا أخواته البنات، الله ابن حرام والده قتل في غزوة أحد فترك له يعني أخواته، فهو مرض فظن أنه يموت، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث، طبعا لا أوصي بالوالد، قال أحسن يعني أكثر، قلت بالشرط، قال أحسن يعني أكثر من ذلك، ثم خرج يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليه فقال لا أراك تموت من وجهك هذا، إن الله أنزل وبين ما لأخواتك هو الثلثان، أخواتك اللي هم الثلثين البنات لما بيرثوا طبعا ما كانش له أصل ولا فرع وارث يعني أب ولا ابن، فالأخوات لهم الثلثين. فكان جاب يقول نزلت هذه الآية في يستفتون في قول الله ويفتيكم في الكلام. قال الحافظ قلت هذه قصة أخرى زائغة غير التي تقدمت في أول تفسير سورة النساء فيما ينظر لي، وقد قدمت مستند في ذلك واضحا في أوائل هذه السورة الله أعلم. قال الداودي في الآية دليل على أن الأخت الثالث مع البنت خلافا لابن عباس حيث قال الثالث الأخت إلا إذا لم تأكل بنت، طبعا أنت بتأخذ نصف وبيبقى نصيب للبنات السدس فبتاخذ الأخت، لا ثالث الأخت إلا إذا لم تكن بنت، لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. قال والحج عليه في بقية الآية وهو يرثها إن لم يكن لها ولد بأخذ البنك والبنك كذا. قال وسأذكر بحث في ذلك واضحا في الفرائض. سورة المائدة يقول الإمام البخاري المائدة باب حرم واحدها حرام، فبما نقضهم أي فبنقضهم التي كتب الله جعل الله كتب الفرض يعني الألفاظ الوجوبية تبوأ تحمل دائرة يعني دولة، وقال غيره الإغراء التسليط أجورهن مهورهن المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله مهيمن عليه أن يحكم عليها، فما وفق القرآن فهو صحيح ما خلفه فهو محرف. قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال ابن عباس محمص الرجاء ومن أحياها يعني من حرم قتلها إلا بحق، حي الناس منه جميعا شرعة ومنهاجا، كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا يعني سبيل رسول. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدة سقطت البسملة لأبي ذر حضرة صحيح مائدة فعلا معنى مفعولة أي ميت بها صاحبها، وقيل على بابها وسيأتي ذكر ذلك بيانا بعد. قول أنتم حرم واحدها حرام وقول أبي عبيدة وزاد حرام بمعنى محرم، وقرأ الجمهور بضم الراء حرم ويحيى بن غثان بإسكانها حرم إسكان الإي الراء وهي لغة كرسل ورسل. قوله فبما نقضهم ميثاقهم يعني بنقضهم، وتفسير قتادة أخرجه الطبري من طريقه، وهذا قال أبو عبيدة فبما نقضهم أي فبنقضهم. قال والعرب تستعمل ما في كلامهم توكيدا، فإن كان الذي قبلها يجر أو يرفع أو ينصب عمل فيما بعده. قوله التي كتب الله لكم أي جعل، قال أبو عبيدة في قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي جعل الله لكم وقضى، وعن ابن إسحاق كتب لكم أي وهب لكم أخرجه الطبري، وأخرج من طريق السدي أن معناها أمر، قال الطبري والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة، فلا يرد كون المخاطبين بذلك لم يسكنوها لأن المراد جنسهم جنس بني إسرائيل يعني. بل قد سجناء بعض أولئك كيوشع شعب النون يا صاحب عيسى وممن خطب بذلك قطعا. قوله تبوأ تحمل قال أبو عبيدة في قوله تعالى إني أريد أن تبوأ قال في قوله إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك أي تحمل إثمي وإثمك. قصة ابن آدم قال ولا تفسير آخر تبوأ أي تقر أبوه بذنبي أعترف بذنبي وليس مرادا هنا تبوأ يعني تحمل. وربط عليه من طريق مجاهد إني أريد أن تبوأ أي تكون عليك خطيئتك ودمي. وفي يعرف أن المقتول يعني بيأخذ من حسنات القاتل يعني ما شاء فلا يدع له شيئا وإن لم يكن له حسنات يضع عليه ذنوبه. قال الجمهور عن المراد بقوله إثمي أي إثم قتل يحتمل أن يكون على بابه من جهة أن القتل يمحو خطايا المقتول كالمقتول ظلما وتحمل على القاتل إذا لم يكن له حسنات يوفي منها المقتول. قوله قال غيره الإغراء التصليم كذا وقع في النسخة التي وقفت عليه ولم أعرف الغيب ولا من عاد عليه الضمير لأنه لم يصح بالأقل لما تقدم عن أحد. نعم سقط وقال غيره من رواية النسبي وكأنه أصفر ويحتمل أن يكون معنى وقال غير منفصل وتقدم ذكره. وفي رواية الإسماعيلية عن الفربري في الإجازة قال ابن عباس مخمصة يعني مجاعة وقال غيره الإغراء التصليط وهذا أوجه تفسير مخمصة وقع في النسخ الأخرى بعد هذا وقد وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة ابن عباس وكذا فسره أبو عبيدة. والحاصل أن التقديم والتأخير في وضع هذه التفاسير وقع ممن نسخ كتاب البخاري كما قدمناه هي مرة ويظن ذلك غالبا وتفسير الإغراء والتصليط يلازم معنى الإغراء أن حقيقة الإغراء كما قال أبو عبيدة التهييج للإفساد. وقد روى أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله فأغرينا قال ألقينا يبقى التفسير الأول التصليط والتفسير الثاني ألقينا ألقينا بينهم العذاب وهذا تفسير بما وقع في الآية الأخرى قوله أجورهن وفورهن وتفسير أبو عبيدة. قول المهيمن القرآن أمين على كل كتاب قبله أورد أبي حاتم من طريق علي بن أبي طالب ابن عباس في قوله تعالى ومهيمنا عليه ومصدق الجملة في القرآن قصة يعني قصة الأنبياء السابقين فهو مصدق لهذه الكتب في الجملة ولكن مهيمن عليه يبين ما فيها من محرف ومبدل ما فيها من صحيح منزل. قال القرآن أمين على كل كتاب قبله. يقول الله عبد بن حميد من طريق أقبل التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى مهيمنا عليه قال مؤتمنا عليه. وقال ابن قتيبة وتبعه جماعة مهيمن ومهيمنا مفيعل من أيمن قلبت همزته هاء وقد أنكر ذلك تعالى فبلغ حتى نسب قائله من الكفر لأن المهيمن من الأسماء الحسنى وأسماء الله عز وجل لا تصور. والحق أنه أصل بنفسه ليس مبدلا من شيء وأصل الهيمنة الحب والالتقاء يقال هيمن فلان على فلان إذا صار رقيبا عليه فهو مهيمن. قال أبو عبيدة لم يجئ في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ مبيتر ومسيطر ومهيمن ومبيقر. قوله قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على شيء ومقتضى أن من أخل ببعض الفرائض فقد أخل بالجميع ولأجل ذلك أطلق كونها أشد من غيرها ويحتمل أن يكون هذا مما كان على أهل الكتاب من النصر أن هذا ليس في شريعتنا اللي يخل بشيء ما يبقاش يخل بالكل يعني لكن هذا كان الأصاب والقيود التي جلت على الأمم السابقة. وقد روى ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاص، فأخرج بإسناد حسن من طريق سيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء مالك بن الصيف وجمعنا الأحبار قبل اليهود ولما اليهود، فقال: يا محمد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم تؤمن بما في التوراة وتشهد أنها حق؟ قال: بلى، ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه لتبينونه للناس، فأنا أبرز مما أحدثتموه. قال: فإن نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا بما جئت به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وهذا يدل على أن المراد بما أنزل إليكم من ربكم آية القرآن. ويبين هذا التفسير قوله تعالى في الآية قبلها: فلو أن أهل الكتاب آمنوا وانتهوا إلى قوله لأكلوا من فوقهم. تنبيه ابن سفيان مذكور وقع في بعض النسخ أنه الثوري، ولم يقع لي إلى الآن موصولا. قول من أحياه يعني من حرم قتلها إلا بحق، حي الناس أو حي الناس منه جميعا. وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة بن عباس قبل شرعة ابن هاجر أي سبيل وسنة، وقد تقدم في الإيمان كتاب الإيمان الجزء الأول، وقال: وبين لكل جعلنا منكم شرعة أي سنة ومنهاجا أي سبيلا بينا واضحا. قوله فإن عثر إلى ظهر الأوليان وأحدهما أولى أي أحق به طعامهم وذبائحهم كما ثبت في بعض النسخ. هنا قد تقدم يعني في الوصايا إلى الأخير فسيأتي في الذبائح. الباب الثاني في سورة المائدة يقول الإمام القيم: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال ابن عباس: مخمصة فجاء. طبعا تقدم. قال ابن القيم: حدثنا محمد بن بشار وهو الضار. قال: حدثنا عبد الرحمن العالم بن مهدي. يعني قال: حدثنا سفيان عن قيس عن الطارق ابن شهاب أنه قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة، وإن والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا، اليوم أكملت لهم دينكم. قول باب قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، سقط باب لغير أبي ذر. وقال ابن عباس: مخمصة مجاعة كذا ثبت لغير أبي ذر. وهذا ما تقدم قريبا. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن قيس بن مسلم قول: قالت اليهود في رواية أبي العميس عن قيس بن الإيمان أن رجلا من اليهود، وقد تقدمت تسميته هناك، وأنه كعب الأحبار. وطبعا كعب الأحبار يعني أسلم يعني في الدولة العمرية، وغير بعض من الصحابة ومن الأئمة المخضرمين يعني تبعي مخضرم يعني عاصر النبوة، ولكن أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتشرف وصف الصحبة. واحتمل أن يكون الراوي حيث أفرد السائل أراد تعيينه، وحيث جمع رب اعتبار من كان معه على رأيه، وأطلق على كعب هذه الصفة إشارة إلى أن سؤاله من غير بقع قبل إسلامه، لأن إسلامه كان في خلافة عمر على مشكور، وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى. قوله: إني لأعلم، يقول وقع في الجديد باختصار، وقد تقدم في الإيمان وجه آخر عن قيس بن مسلم، فقال عمر: أية آية؟ إلى آخره. قوله: أين أنزلت؟ حيث أنزلت وأين أنزلت؟ في رواية أحمد عن عبد الرحمن المهدي: حين أنزلت وأي يوم أنزلت. وبه يظهر أنه لا تكرار في قوله حيث وأين، بل أراد باحتهما المكان وفي الأخرى الزمان. وفي رواية أخرى يعني قال: ويوم عرفة يوم الجمعة. قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. يوم عرفة عيد الموقف، يوم الجمعة عيد الأسبوع المسلم. يعني هذه الآية نزلت وفقت الدين من آيات المسلمين. وطبعا في وعظ يعني للعلمانيين اللي هم يعني لا يقبلون الشريعه ويحاربون الشريعه ويهاجمون ثوابت الاسلام ومن خلفهم من النصارى يعني وغيرهم، فنقول لهم يعني هذا الذي كان يهوديا يعني كان اعلم بالايه بالشريعه وان في شريعة الله عز وجل، كان ينبغي المسلمين أن يتخذوا هذا اليوم عيدا كما هذه النعمة العظيمة نعمة تمام التشريع على القلب البشري الهادي صلى الله عليه وسلم. خاب حين أنزلت وأين أنزلت في غاية أحمد عبد الرحمن المهدي حين أنزلت وأي يوم أنزلت. قوله هو أين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت يوم عرفة كذا لأبي ذر ولغيره، حين بدأ حيث وفي رواية أحمد وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت نزلت يوم عرفة وتكرار أنزلت وهي أوضح، وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي في الموضع. قوله وإن والله بعرفة كذا للجميع عند أحمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة وكذا لمسلم وكذا مخرجه إسماعيل من طريق محمد بن بشار له منظار شيخ منظار شيخ الخليجي. قول خالد سفيان وأشوك كان يوم الجمعة لا اتخذ في الإيمان وجه آخر عن قيس بن مسلم الجزم بعد ذلك كان يوم الجمعة، وطبعا مشهور أن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وسيأتي الجزم بذلك رواية مصعب عن قيس في كتاب الأنصار. وقد تقدم في الإيمان بيان متضرع جواب عرض السؤال لأنه سأله عن اتخاذه عيدا فأجاب بنزولها يوم بنزولها بعرفة يوم الجمعة، ومحصله أن في بعض الروايات وكلاهما بحمد الله لنا عيد. قال كرماني أجاب أن النزول كان يوم عرفة، من المشهور أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد المسلمين، كأنه قال جعلناه عيدا بعد ربنا استيقاظ ذلك اليوم للتعبد فيه. قال وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه ثبت أن النزول كان بعد العصر، ولا يتحقق العهد إلا العيد إلا من أول النهار، ولهذا قال الفقهاء لو بيت الهلال نهارا تكون لدينا مستقبلا، لأن الله رب النهار الهلال نهارا يبقى العيد يبقى الليلة اللي بعدها اليوم اللي بعدها انتهى، والتنصيص على تسميه يوم عرفة يوم عيد يغني عن هذا التكلف اللي هو يقول ان بعدها عيد اللي هو يوم عرفة وبعدها عيد، ولو عرفت يوم عرفة عيد وعيد اهل مصر فيغني عن هذا التكلف. فان العيد مشترك من العود، وقيل له ذلك لانه يعود كل عام عيد زماني وعيد مكاني، اللهم لا تجعل القبر عيدا يعود الناس اليه مثلا زي الموالد يعني الأعياد يعني في أعياد زمنية وأعياد زمنية. وقد نقل كرماني عن الزمخشري أن العيد هو السرور العائد، وقبل ذلك أن كل يوم شرع عظيم يسمى عيدا انتهى. ويمكن أن يقال هو عيد لبعض الناس دون بعضهم هو للحجاج خاصة وعيد أهل بعض، وهذا يكره لهم صوم بل يحفظ صيام يوم العيد، ثم هم أضياف الله عز وجل والكريم لا يجوع أضيافهم بخلاف غيرهم، فيستحب الأهل الأنصار صيام يوم العيد لأنه هو يوم عرفة أنه مش يوم عيد بالنسبة لهم وعيد أهل المقصد ويوم العيد لا يصام. وقد تقدم شرح هذا الحديث كتاب الإيمان بيان من قرأ في هذا الحديث أن الآية نزلت يوم عيد وأنه عند تبريك من حيث ابن عباس، وأما جعلناه للترك جعله عيدا لأن نزول الآية كان بعد العصر فلا يمنع أن ينتخذ عيدا ويعطل ذلك اليوم من أوله لوقوع موجب التعظيم في أثنائه، والتنظير الذي نظر به ليس مستقيم لأن مرجع ذلك من جهة سير الهلال، وإذا أتعجب من خفاء ذلك عليه. يقول في حديث بيان ضعف ما أخرجه الطبري بسند فيه الدرايع، وهو سيد عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الاثنين، وضعف ما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عباس أن اليوم المذكور ليس بمعلوم، وعلى ما أخرجه البيهقي كل هذا ضعيف، لأن رواية البخاري تنص على أن نزلت يوم الاثنين يوم الجمعة ويوم الاثنين العيد في حجة الوداع يوم عرفة. وعلى ما أخرجه البيهقي بسند منقطع من الرواية الضعيفة أنها نزلت يوم التروية يوم تولي ذي الحجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة، فأمر الناس أن يروحوا إلى منى وصلوا الظهر بها. قال بيقي حديث وعمر أولى وهو كما قال حديث صحيح. واستدل بهذا الحديث على غزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام، لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل. ولكن ادعى بعض الناس أو اشتغل من له وفق على صحيح الجمعة بسبع حكايات أو بسبعين حكاية، كلام مصدوق طبعا. ولكن يمرق قدرية النبي صلى الله عليه وسلم ثم إجابة الدعاء يعني يوم الجمعة أو يوم عرفة، يبقى أرجى لخبر الدعاء عن الوقوف يعني بيزع يعني عصة الظهر والعصر جمع تقسيم وقت الظهر حتى غروب الشمس، فبيدخل في ساعة الإجابة يوم عرفة ويوم الجمعة تجتمع ساعة الإجابة يعني وقت الإجابة في هذا اليوم إذا وفق عرفة الجمعة. وسلم هذا الحديث على مزيد من غروب عرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام، لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل، وأن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة كالأمكنة. يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. الحديث ولأن يوم الجمعة الساعة المستجاب فيها الدعاء، ولا سيما على قول من قال إنها بعد العصر أو آخر ساعة من العصر يوم الجمعة. أما ما ذكره بزين في جامع مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، وفق يوم الجمعة أفضل من سبعين حجة في غيرها، وحديث لا أعرف حاله لأنه لم يذكر صحابيه ولا من أخرجه، بل أدرجه في حديث الموطأ الذي ذكره مرسلا. المرسل أنواع ضعيفة التابعين يظن عن طلحة عن عبد الله بن قيس: ليست الزيادة المذكورة في شيء من الموطأ، فإن كان له نصب احتمل أن يضرب بالسبعين التحديد أو البلاغة. وعلى هذا وعلى كل منهما فثبتت المزية بذلك، لكن كنا سبعين ما فيش حديث صحيح على ذلك. وطبعا اتفق هذا صدق الخطيئة صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.